أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم ينبأ بما في إن نتكلم التنبيه عن ربنا يعني. Oh! Thank you. Yeah. الرسول. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. مين صلى على محمد؟ وضعها والحب النفس والريحان. الله. نعم نعم نعم. فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسأله من في السماوات صدق الله العظيم. الله يعطيك العافية. ومشان المجد.